لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم ونحن في تونس نأخذ زاوية أخرى من زوايا الحرب على هوية هذا المجتمع المسلم، على ثقافته، على دينه، محاصرة العقيدة التي ينتمي إليها. جامعة الزيتونة قصتها أن الاستعمار الفرنسي كان مجرماً لكن فيه ذكاء، اشتغل على الوضع السياسي والاقتصادي وأعطى مساحة من الحرية الدينية لكي لا يحصل معارضة قوية، فترك الجامع الزيتوني، الجامع يعني عندهم المسجد الكبير التاريخي العريق بشيوخه وعلمائه وفقهائه يدرسون العلوم الشرعية. لكن عندما جاء الاستقلال 1956 وجاء بورقيبة وجاء النظام العلماني التغريبي، حارب الإسلام أكثر مما كان يحاربه الاستعمار الغربي. الناس مشغولة فرحة الاستقلال، فماذا صنع؟ ألغى التعليم الزيتوني، أي الجامع، المسجد، الدروس والعلماء، واستبدلها، استبدل ذلك بإيش يا دكتور؟ بكلية. لكن لاحظوا، أنشأ كلية لا لتعليم الدين ولكن لتجفيف الدين بخطة عجيبة راح نسمعها. نسمعها من من؟ نسمعها من الدكتور محمد أبو زغيبة. الدكتور محمد أبو زغيبة رئيس قسم الشريعة بجامعة الزيتونة. لكن الإضافة أن الدكتور محمد أبو زغيبة عضو الهيئة العليا لحماية الثورة، الثورة التي قامت، ورئيس وحدة فقهاء تونس. وأنست في الحديث معه عندما سمى لي أسماء من الطلبة الكويتيين الذين تخرجوا من هذه الجامعة. الدكتور مرحبا بك. مرحبا. ونريد أن نسمع المرحلة التي أسست فيها وكيف حورب هذا الدين في أخص خصائصه العلوم الشرعية. شكرا. بسم الله، والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تتمة لما تقدمتم به أخي العزيز، فإن جامعة الزيتونة التي جاءت كوريث لمسجد الزيتونة أو ما اصطلح عليه بتونس بالجامع الأعظم، هذه الجامعة جاءت في بدايتها تحت اسم الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، التي جاء بها بورقيبة بعد أن قام بإغلاق جامع الزيتونة، وبعد أن حذف أو حل الأوقاف والأحباس بتونس وما كانت تدر به على الطلبة الزيتونيين وعلى جامع الزيتون المعمور، وبعد أن أسس لمجلة الأحوال الشخصية وأضاف فيها بعض الفصول التي تخالف شرع العزيز. أمام فرحة الشعب مثل ما ذكرتم جاءت هذه الكلية، إلا أن بورقيبة أجبر على أن يضع فيها بعض الشيوخ الذين كانت لهم ثولة وجولة أيام الاستعمار، حيث وضع أول عميدا لها هو الشيخ الإمام محمد طاهر ابن عاشور طيب الله ثراه، كما أجبر على أن يضع أو يغلق ما سمي بالمحكمة الشرعية بمذهبيها الحنفي والمالكي بتونس، وعوضها بالمفتي الديار التونسية وهو الشيخ العلامة محمد العزيز الجعيد. هذين الرجلان كانا من أقطاب الكلية الزيتونية لشريعة وأصول الدين، بمعنى في البداية رغم محاولة تهميشه لها إلها كانت تفرز لنا نخبة من كبار العلماء، وكان يأتينا ضيوفا كبار الشيوخ من الشرق والغرب، فحيث في البداية بورقيبة لأنه كان مثقف ومحامي وعلماني إلا أنه كان مثقفا إلى حد ما، فترك فيها جزء من الثقافة الشرعية التي لا يتوق إليها، لأنه كان يفتخر بأنه أتى تركي المذهب. لأنه منبهر بأتاتورك العلماني المعروف بتركيا. فبورقيبة كانت له هذه العقلية العلمانية، لكن مع ذلك كان يهاب نسبيا بعض الشيوخ. توقف حواره معهم في عام 60 و900 وألف في قضية رمضان، لأن عندما بورقيبة أراد أن يحذف هذا الشهر أو الصوم، هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة بدعوة نحن في جهاد ضد الفقر، ووقف أمامه وضده هذان العالمان اللي هو الطاهر بن عاشور والشيخ جعيد. الشيخ جعيد رقم واحد وابن عاشور معه في قضية مشهورة ومدونة ومعروفة جدا، عندما حارب رمضان وأباح الإفطر فيه، أباح الفطر لأنهما رفض ذلك. دكتور، الوقت يعني نريده فيما مورس على الكلية من تهميش وحرب حسس نكسب الوقت بالضبط. كيف حورب الإسلام في الكليات، الكلية الشرعية، كلية أو جامعة الزيتون؟ من هذا المنطلق ترى لديه أن كبار العلماء يجب إقصائهم من الكلية، لأن الشيخ ابن عاشور كان هو عميد الكلية، وحذف أو أزال هذه الفئة أو النخبة العلمية الكبيرة، وجاء بتلاميذهم الذين تصور أنهم سيسيرون في ركبه، لأن البعض منهم كان خريج الأزهر الشريف مثل الدكتور عبد الله الوصيف، الدكتور عبد المجيد النجار وغيرهما. هذه المجموعة حاولت عبثا أن تحافظ على الكلية كامتداد لجامعة زيتون المعمور، وكان يأتينا كبار العلماء مثل الشيخ محمد الغزالي، مثل محمود الثواف، الشيخ سعيد رمضان البوطي، كلهم كانوا يأتون إلى تونس إلى هذه الكلية أيام بورقيبة، بمعنى رغم أنه حاول طمسها لكن هناك قبس من النور الإيماني الموجود في هذه الكلية التي ضربها عندما دعا أو نادى أو قرب خريجي سوربون وألمانيا من دكاترة من الغرب، وأعطاهم الأماكن الكبيرة، العمادة ونائبة العمادة. من هنا بدأت النكسة، النكسة من هذه الفترة، مجيء بورقيبة بخريجي سوربون لكي يدرسوا الشريعة، لكي يدرسوا الشريعة، ومن بينهم أحد خريجي إيران وهو علي الشابي الذي له دكتوراه في الأدب الغزنوي. ما هي علاقة هذه الدكتوراه بجامعة بكلية عريقة؟ من هذا الرجل بطبيعة الحال جاء بتلاميذه وأذنابه، وبدأت البرامج تتغير، بدأ يغرب كلية، تغريب الكلية تغريبا كليا. فالمواد الشرعية التأسيسية بدأت تأتي في المرتبة الثانية على حساب مواد ثانوية، فوقع الاهتمام بالفلسفة، وقع الاهتمام بحقوق الإنسان، وقع الاهتمام بمواضيع كان ومن منطلق غربي لا إسلامي، غربي بحت. وبدأت تأتي التهم لكل علم غيور، لكل شيخ يحاول أن يدافع على هذه المؤسسة، وبدأ الإقصاء، وبدأت التقارير، وبدأت المحاسبة، مما أجبر البعض منهم إلى الذهاب إلى الشرق العربي. دكتور عبد اللصيف ذهب إلى المملكة العربية السعودية، دكتور النجار ذهب إلى قطر، دكتور أبو لبابة ذهب إلى الإمارات، وغيرهم كثير. يعني صار تهجير، تهجير واستبدال بالمتفرنسين، متفرنسين في كليات الشريعة. كلية الشريعة. دكتور، أنا راح استكمل معك هذا الحوار، لكن حتى يعرف المشاهد أن الدكتور محمد أبو زغيبة رئيس فقه، رئيس قسم الشريعة بجامعة الزيتونة، وعضو المجلس الأعلى لحماية الثورة، راح تشوفون مشهد خليه بعد الفاصل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. ما نزال نستكمل الحوار مع الدكتور محمد أبو زغيبة، رئيس قسم الشريعة بجامعة الزيتونة بتونس، وعضو الهيئة العليا لحماية الثورة، مشهدين مع بعض. دكتور، تكلمت عن محاربة كلية الشريعة جامعة الزيتونة الشرعية في عهد بورقيبة، في عهد بن علي زادت المحاربة، نريد صور من هذه الزيادة أو نفهم كيف حوربت. نعم، عندما جاء بن علي حذف كلية الشريعة وحل محلها مصطلحا جديدا وهو جامعة الزيتونة بمعاهد العليا، وادعى بأنه سيرد الاعتبار لهذه الجامعة، واستبشر الجميع ظنا منهم أنه ستعود الجامعة العريقة المعروفة تاريخيا، إلا أنه كلية الشريعة مع عيوب بورقيبة كان فيها مسجد للصلاة أيام برقيبة كان في مسجد الصلاة. كان في مسجد الصلاة وكانت تتعطل يوم الجمعة والطلبة يدرسون يوم الأحد. لما جاء نظام بن علي أصبحت الدراسة تكون يوم الجمعة حتى وقت الصلاة. وقت الصلاة يدرس سريعة. يدرسون الطلبة. شوف شوف شوف اللعب. ثم ليس هناك مسجد والبناية كان في البرنامج أكبر من بكثير وتكفل الإخوة من الخليج العربي من الكويت ومن المملكة العربية السعودية لبناء بناية رائعة جدا. لكن عبثت بعض الأيادي بتلك الأموال وبنت هذه البناية ووقع تصحر فكري وعلمي وتجفيف منابع حتى الذين تقلدوا مناصب الإدارة والجامعة كلهم من مدرسة جديدة المدرسة الغربية وكلهم خريجين السربون السربون أو تلاميذ علي الشاب الذي ذكرته منذ حين. نعم. وكلهم كانوا يلهثون وراء السرقة والعبث بالأموال ومنع الحجاب. لحظة لحظة دكتور، حجاب يمنع في كلية الشريعة؟ ومنع الحجاب في الباب، الطالبة لما تدخل يحذف من الحجاب، أحيانا يمزق أمامها والتي ترفض إلا ويأتي فيها تقرير. يعني محجبة تدرس شريعة في كلية الشرعية على الباب يمزق حجابها، فإن لبستها كتب تقرير سري. كتب تقرير. يعني أنا دائما دكتور أقول للناس إحنا نسترسل في تونس، لأن كان هذا يعني الأخوة التوانسة يقولون يا جماعة نحن حوربنا محاربة لا يعرفها الناس وغير كل أنماط المحاربة التي موجودة في العالم الشرقي والغربي. نستكمل دكتور. نهيكم أني أعطيك مثلا بسيطا. زرت ذات يوم الجزائر لإلقاء محاضرة، فلما استعدت للمنبر وجدت أمامي على الجهة اليسرى متحجبات وعيني لم تتعود برؤية ذلك، فلم أستطع أن ألقي محاضرة إلا عندما أنظر إلى اليمين إلى الرجال، لأني بنظري إلى النساء أتأثر كثيرة، فأعيننا كانت محرومة من رؤية الحجاب في جامعتنا وفي شوارعنا وفي بلادنا. قالوا لي قبل قليل في القسم وإحنا مجتمعين يا دكتور أن حتى اللعبة العروسة اللي اسمها إيش؟ الفلة. الفلة المحجبة منعت في تونس حتى لا تتعود البنات الصغار رؤية حتى عروسة مصنعة عليها حجاب. يعني أكثر من هذا، حتى التعليم أجبر أيام وزير اسمه محمد الشرفي وهو من اليسار متطرف، أجبر أن يجلس الطالب بجانب الطالبة باسم الاختلاط، فرض الاختلاط. يعني لاحظ، حرية جبرية. جبرية. يعني هؤلاء العلمانيون العرب إذا جاءوا لنا يكونون أسوأ نموذج، وتكون الألمانية الغربية أعقل ومنطقية متحضرة. يعني تحس ناس جاية تنتقم من الأمة يا شيخ. نعم. ومن التاريخ ومن الدين. ولم يكفهم ذلك، وقعوا رفض إدراج الطلبة بالجامعة. كانت كلية الشريعة فيها أكثر من 3000 طالب. أكثر من 3000 طالب. 3000 طالب. الآن ما يقارب 400 طالب فقط. بس إن شاء الله المستقبل بإذنه تعالى، لنا برنامج استشرافي كبير جدا. ثم البرنامج في حد ذاته، لأن أنا الحمد لله دخلت الجامعة وفي الساحات رأيت عودة الحجاب الحمد لله لطالبات الشريعة التي حرمنا من حجابهن وهن اخترن الشريعة دراستهن. الحمد لله. كان منظر الحقيقة يعني مشجعا وملفتا، والحمد لله البشائر يعني حرية الناس يا أخي دينيا. وأكثر من ذلك هو البرنامج، مثلا في مادة الفقه كانوا لا يدرسون إلا فقه العبادات، وتملى الساعات بمواد ثانوية أو مواد مهمشة جدا، مثلا اللغات كانوا يدرسون اللاتينية والعبرية والتركية والفارسية. ضيع وقت. هذا تضيع وقت يعني، هذا مقصودة حتى منهجيا ضيع وقت على الطالب من يريد أن ينتج ويتخصص لكي يتخرج طلبة ليس لهم معلومات دينية. تشتيت. والطلبة الغيورين زج بهم في في في السجون وابتعدوا عن الساحة. عندكم طلبة من تلاميذكم؟ عدد لا بأس به، بقوا سنوات هناك قابعين في السجون لغيرتهم الدينية والعمق من المعرفي. أصبحنا نشاهد الفتيات ونشاهد التقبيل بين الذكور والإناث. وين أين؟ في الأمامة في بهو الجامعة بالداخل. لحظة لحظة دكتور، هذا كلام جديد يعني أنت تقوله وأنت مسترسل لأنه صار واقع. نحن عندما نسمع أن ما يسمح لأن ينتمي إلى الجامعة ويدخل فيها البنات وأولاد ويقبلون بعضهم البعض، يقبلون بعضهم البعض في, في, في كلية الشريعة ويحتفلون بعيد الحب ويدخنون وعيد الحب عيد سان فالونتان موجود والورود موجودة، ولما تتكلم كأستاذ متخصص إلا وتكتب فيك تقارير. تقارير من الطلبة ولا من الأساتذة؟ هناك الطلبة مزج منها مندسين. الأمن لابد يضع طلبة مندسين، كل أستاذ لابد يضع له طلبة وتسجل. الآن هذه الكلام قبل يأتي الهاتف النقال، الآن كل شيء مسجل بالنقال وبالكاميرا إلى غير ذلك، بحيث تجفيف المنابع بشكل رهيب ورهيب جدا، حتى أصبحنا الطلبة لما تسأله حتى على لا يعرف لا يفرق بين آية قرآنية وحديث النبي الشريف. لا يفرق الطالب في الشريعة بين آية قرآنية وحديث نبوي شريف. إلا ما رحم ربك. والله يعني في يعني سبحان. إلا الطلب الغيورين طبعًا. أنا أتحدث عن الفئة التي صار في هذا المسار. الطالب لم تسأل مثلا عن أكبر علماء الأمة لا يعطيك جوابا لذلك. يعرفون عالم تونس تونسي الذي كتب اسم طاهر الحداد الذي كتب باسم حرية المرأة وبرقيبة تبنى كلامه وهو ليس بعالم ولم يأخو شهيد علمية راقية، لكن الطلبة حفظوا ذلك لأنهم درسوه مرار ومرار في التعليم الثانوي. يدرسون في التعليم الثانوي كتاب طاهر الحداد العلماني في قضية المرأة إلى أن حفظ عن ظهر قلب، بينما لا يعرفون كبار علماء تونس مع عراقة هذه الجامعة عبر التاريخ أو كبار علماء الأمة في دول الخليج ودول المغرب العربي لا يعرفونهم أبدا. دكتورنا الوقت أدركني وعطيتنا صورة على هذا الظلم وهذه المحاصرة، لكن أنت رغم أنك رئيس دكتور محمد أبو زغيبة يعني قسم الشريعة بجامعة الزيتونة ورئيس وحدة فقهاء تونس، إلا أن لك مشهد يعني أنت ما كنت تحب أن تقوله لكن أنا مطلوب مني أن أقوله. أنا سرت في الساحة ساحة مجمع الوزارات والبلدية والمركز الميداني السياسي والاجتماعي ومجمع الوزارات في تونس، سرت في هذه الساحة التي الآن يراها المشاهد التي كانت خالية. كانت لك موقف أنك كنت خطيب أول جمعة أمام الجماهير التي كانت أول صلاة علنية بعشرات الآلاف في هذا المكان، كيف كان شعورك وأنت تشاهد هذا المشهد وأنت في ذلك الموقف في دقيقة واحدة؟ ذلك المشهد لم يتعود به المواطن ولا الجمهور ولا الإعلام، لأنه أكثر من 100,000 مصلي حتى العلمانيين حضروا هناك لكي يستمعوا إلى خطاب جديد بعد أن كان الإمام يعين من طرف النظام وكان يجبر على أن يقدم كلمات بعيدة جدا عن الواقع. أصبح المسلم التونسي الثائر المعاصر يستمع إلى العلوم الشرعية التأسيسية الصحيحة ويفتح القنوات ويشاهد كبار العلماء والدعاة من الشرق والغرب بعد أن جفت المنابع، إلا أن الحق يعلو ولو على عليه. وعدنا إلى الزيتون الماضية وإن شاء الله لنا رؤية استشرافية في هذه البلاد بعد برنامج سنقدمه إلى وزارة الإشراف لكي يدرس من جديد مع طلبي مددا أو عددا هام من الطلبة الذين سيدرسون لدينا وبإذن الله. وأنا أشاهد الموسوعة الفقهية هنا الكويتية في هذه المكتبة، وقلت لأنكم اشتريتموها، لكن بإذن الله سيأتي الدعم العلمي والثقافي من كل مكان وقبل على رأسك، لكن المخرج يقول لي أنت مربط الأجهزة إن شاء الله على هذا الجهد الكريم. جزاك الله خير يا دكتور. شكرا سيدي. بارك الله خير. مشكور. شكرا جزيلا. الحمد يا رب والصلاة الحمد يا رب والصلاة. الدكتور نور الدين الخادمي أستاذ الدراسات العليا في جامعة الزيتونة، مدير دكتوراه عندنا احنا في نسميه رئيس الدراسات العليا. دكتور، تكلمنا عن المرحلة الماضية المظلمة التي حوصر فيها التعليم الديني وضرب في الجامعات الشرعية. نحن نريد نتكلم عن المستقبل، عن ما سيأتي. هل من أمل أن يعود التعليم الشرعي ويخرج لنا أجيال واعية بدينها؟ وفي المرحلة المقبلة هل في رؤية؟ هل في أمل؟ طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. لا شك أن الأمل أولا سبحانه في الله سبحانه وتعالى، ثم في أبناء الزيتونة وفي جهودها وفي إخواني هذه الجامعة. ولا شك أن الفترة الماضية هي 50 سنة فقط، ولكن الزيتونة عرفت تاريخا مدة 13 قرنا وهي تؤدي رسالتها العلمية المعرفية ورسالتها الشرعية والأخلاقية الوطنية والعالمية. وطبعا هذا يعيد بحول الله الثقة في أن تستعيد هذه الجامعة دورها المستقبلي بعد هذه الثورة التونسية المباركة على مستوى المعرفة وتعميقها ونشرها وتفعيلها، وعلى مستوى التواصل مع المجتمع المدني ومع المحيط الاجتماعي، وعلى مستوى أيضا تعميق التعاون بين هذه الجامعة ومثيلاتها من الجامعات العربية والإسلامية. ماذا ترى في ما بعد الثورة؟ روح الطلبة، هل في إقبال؟ هل في تسجيل جديد؟ نحن لاحظنا في المدة الأخيرة إقبالا منقطع النظير من قبل عدد كبير من الطلبة الذين يريدون أن يسجلوا في هذه الجامعة وأن يحصلوا علومها ومعارفها. لا شك أن البلاد مرت بجفوة كبيرة في العلوم الشرعية، أدى إلى جهل كبير بالأحكام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من أهل العلم المتخصصين الأوفياء. ثم هذا العدد الكبير يمكن أن تستوعبه الجامعة لأنها هي الجامعة الوحيدة في تونس، ليس هناك فروع لها في المحافظات وفي المناطق، ثم هي الجامعة الكبيرة والمعروف برمزيتها وخرجت طلبة من العالم العربي والإسلامي وحتى الأوروبي. الزيتونة لها إشعاعها في إندونيسيا وماليزيا وفي دول البلقان وفي غرب إفريقيا وفي دول الخليج، وعندنا طلبة من هؤلاء جميعا درسوا عندنا وأخذوا شهادة ماجستير ودكتوراه. دكتور، في مؤسسات مجاورة أو موازية تدعم كجمعيات؟ يعني أنتم كنتم محرومين من الجمعيات الخيرية ومن الجمعيات الإسلامية ومن الجمعيات الفكرية التي تنطلق من هوية الأمة، هل ما في ممارسة منها؟ نحن لسنا محرومين على المستوى هذا فقط، نحن محرومون حتى من نشر العلم الشرعي الوسطي المعتدل الذي يعمق الفكر الديني الوسطي الذي يبني الشخصية المتوازنة فكرا وسلوكا، إلا قلة قليلة من الأئمة والوعاظ الذين أبلوا البلاء الحسن وقدموا ما يتعلق بذممهم الواجبات. فلا شك أننا نريد أن نقوم بدورنا في إطار الدولة وفي إطار المجتمع. طيب، وفي إطار ما هو ممكن ومتاح. أسس جمعية؟ نعم، أسسنا جمعية تشرفت برئاستها بعنوان الجمعية التونسية للعلوم الشرعية، وهي أول جمعية في المجال الشرعي تتأسس منذ 50 سنة تقريبا، ودورها هو نشر العلوم الشرعية وتعميق هذه المعرفة والتواصل مع الجمعيات المماثلة وتقديم الخدمة العلمية وإبداء الرأي الشرعي التخصصي لأي جهة تريد ذلك. وبهذه الجمعية إخوة من أهل العلم وأهل البحث تطوعوا للخدمة في هذا المجال. دكتور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وإحنا نشوف بادي الأحوال يعني إن شاء الله تتغير. ورأيت حفاوة الطلبة في هذه الجامعة، حتى في زيارتي الناس متشوقون لكل يعني من يؤصل لهم ومن يفتح لهم آفاق المعرفة الدينية المستنيرة بإذن الله. فقط أريد إضافة لو تسمح. فضل. هو أن تطور الجامعة أو تطوير الجامعة هذا عملا جبارا وشاقا على صعيد المعرفة والبرامج وعلى صعيد البناء والمستلزمات المادية واللوجستية كما يقال. هي إذن مسؤولية، ليست مسؤولية أبناء الزيتونة فقط، وليست مسؤولية ربما الدولة التونسية فقط. صحيح. بل هي مسؤولية كل إنسان مسلم عربي، كل رجل علم معرفة يطمح لي أن يسهم في هذه الجامعة باعتبارها رمزية تاريخية ومنارة علمية شرعية. وهذا يرتقي ربما إلى الواجب الشرعي، واجب نشر العلم والإسهام في ذلك بما هو مقدور عليه. أبشرك بإذن الله هذه الرسالة ستصل ليس فقط للمؤسسات الرسمية كالجامعات الشرعية ووزارات الأوقاف، ولا حتى لرجال الأعمال الذين يهتمون بهوية الأمة وبثقافتها بإذن الله. شكرا لك دكتور. وشكرا لكم. بارك الله. الآن وبعد أن استمعنا إلى أساتذة الشريعة في جامعة الزيتونة، تعالوا نستمع إلى معاناة طلبة جامعة الزيتونة في تونس في العهد السابق. أنت عشت مرحلة القمع العلماني الظلامي في الحكم السابق ضد الجامعة الشرعية وكلية جامعة الزيتونة. أمنياتك للمستقبل، الماضي راح بظلامة، كنت كطالب دراسات عليا في هذه الجامعة، ماذا تريد؟ ماذا تتمنى علميا أكاديميا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أريد في البداية أن أشير إلى بعض المآسي التي تعرض إليها جامعة الزيتونة، وخاصة الاستئصال للعلوم الشرعية والاستئصال الديني، وكذلك تجفيف منابع الدين من خلال هذه الجامعة العريقة التي لديها تاريخ وتاريخ عريقة بدأ من أئمة من القرون الأولى. هذه الجامعة هي أو هذه البلاد تونس الخضراء هي بلاد الإمام صحنون، بلاد أبي زيد القيرواني، بلاد أبو العرب التميمي، بلاد ابن عاشور. هذه البلاد وهذه الجامعة هي ولادة لعديد من العلماء، ولكن في الفترات الأخيرة وخاصة بعد الاستقلال في فترة بورقيبة وفترة كذلك المخلوع بن علي، تعرضت هذه الجامعة للاستئصال وكذلك إلى الحرب الذي شنها النظام العلماني على هذه الجامعة، منها منع الحجاب في هذه الجامعة. في هذه الجامعة للأسف لا يوجد جامعة شرعية، لا يوجد فيها مصليات، بل بالعكس، بالأكثر من ذلك، الطالب الآن عندما يذهب أو يريد الذهاب لإقامة الصلاة حتى خارج الجامعة، صلاة الظهر أو صلاة العصر، تكون هنالك رقابة إدارية، تكون هنالك رقابة من بعض الأشخاص، من بعض الحراس أمام الباب ليسجلوا بعض الأسماء حتى الذي سيقوم بصلاته يقيد اسمه طيب. والقائمة تطول. نطمح من هذه الجامعة أن تكون جامعة علمية أكاديمية لديها من الكفاءات البشرية، يعني أساتذة أكفاء، ونريد من هذه الجامعة أن تكون لديها برامج ممتازة معتدلة في جميع التخصصات. نريد أن تكون هذه الجامعة تحمل أو بوابة المنهج الفكر الوسطي باعتباره أنها أنها تحترم أصالتها وكذلك تؤمن بحداثتها وبانفتاحها على العالم. هذا ما نطمحه من الجامعة وهذا ما نريده من جامعة الزيتون اليوم. نريد كذلك في هذه الجامعة أن يكون مصلى، نريد أن يكون حق الطالب مضمونا، ألا يقهر الطالب، أن نريد أن يعبر الطالب عن كل ما يريده، عن كل آرائه، عن كل مقترحاته، بكل حرية، بكل موضوعية، بكل شفافية. وكذلك نريد من الجامعة أن تكون فيها مكتبة كبيرة تليق بهذه الجامعة. وللأسف نحن في هذه الجامعة عديد الكتب وعديد المصنفات غير موجودة، بل هي مبتورة من هذه الجامعة ولا تدخل إلينا إلا بعض الكتب القليلة. أخ علي أنت متحمس زيادة عني ها؟ أكيد لأنك تعيش الواقع وأنا شفت يعني أشياء كثيرة. طيب أنت هذه كلها مطالب، أنت في هذه الشهور التي مضت بعد الثورة، جامعة ليس فيها كتب، ليس فيها مصلى يراقب فيها الطالب، تنزع منها الحجاب، الدخان والسجائر للطلبة الذين ليس لهم علاقة البعض، طب كل هذا، هل في هذه الأيام بإذن الله تتوقع حصل شيء إيجابي؟ نعم حصل شيء، بل أشياء كثيرة إيجابية بعد الثورة. من بينها مثلا كان مهرجان يقام في هذه الجامعة في كل آخر السنة، يكون أسبوع كامل مهرجان تاع رقص وغناء وموسيقى في هذه القاعات، في هذه القاعة قاعة الشريعة، في قاعة الشريعة وفي قاعة مدرج ابن خلدون، تقام أسبوع كامل يعني ندوات من الرقص. وللأسف الطلبة، هنالك بعض الطلبة من الذين يدرسون في هذه الجامعة بالذات يقومون بالرقص فتيان وفتيات، والدولة تشجع هذه المظاهر بل تدعمها. السنة الماضية فقط مثلا، في هذه السنة لم توجد هذه المظاهر، وبالتالي في هذه الجامعة مثلا أنشئ نادي جديد، نادي صوت الطالب الزيتوني، يطمح هذا النادي لتوعية الطالب الزيتوني بدوره، ولكذلك لبث الروح الثقافية في هذا الطالب، وكذلك بث الروح النضالية لكي يطالب بعدد المطالب من بينها إصلاح التعليم الزيتوني، وكذلك فتح فروع في جميع البلاد التونسية، وكذلك تكثيف طاقة الاستيعاب التي للأسف تونس كاملة يعني في كل سنة تأخذ 78 فقط طالب لدراسة العلوم الشرعية، وهذه مأساة، في حين أنها كانت في الخمسينيات تأخذ أكثر من 3000 شخص. هذه خطة معروفة لتجفيف المنابع. مشكور أستاذ علي على طالب الدراسات العليا في جامعة الزيتون على هذه الإفاضة. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. ويتحقق أمانيك بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين. آمين. شكرا. شكرا. بارك الله فيك. الحمد يا رب والصلوات. تذكرين لي التجربة القديمة، عندك تجربة مع كيف أن هذه الكلية الشرعية سلط عليكن من أساتذة الشريعة المحسوبين على النظام في حرب الحجاب، هذه قصة غريبة لا تتكرر في دول أخرى، فممكن أسمع منك. صراحة معاناة الطالبة الزيتونية هنا في الجامعة لا يمكن أن تختصر أو تختزل في كلمات وعبارات قليلة، بل هي معاناة طويلة عشناها طيلة 5 سنوات. أنا شخصيا عشتها طيلة 5 سنوات في هذه الجامعة. تبدأ معاناتنا من أسفل، من أول الجامعة، من أمام الجامعة. أينما وليت وجهك تجد عيونا تراقبك وتتابع تحركاتك في كل مكان. أمام في هذه البوابة في الماضي، اليوم تجدون ما شاء الله معناها ناس طيبين، وجوه نيرة تقف في البوابة. في السابق كانت هناك وجوه عابسة خمطريرة تقف هنا تراقبك، يعني تصعد نظراتها نحوك، يمثلونها رجال الأمن في البوابة، وهذا مستغرب، كيف نجد رجال أمن في أمام الجامعة؟ مهمة رجال الأمن هؤلاء تصفية الطالبات. هناك يعني مقاييس معينة مفهوم يعني مفهوم تصفية الطالبات. هناك مقاييس معينة يجب أن تراعيها الطالبة أثناء دخولها للجامعة. هناك زي معين يجب أن ترتديه. هناك زي معين يجب أن تبتعد عنه وهو ما يسمى بالزي الطائفي في تونس. وخاصة في جامعة الزيتونة هذا الزي الطائفي الذي أنزله الله عز وجل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الزي الطائفي الذي لبسته أمهات المؤمنين. طيب نبي ممارسة لأن الوقت قصير. نعم في جامعة الزيتونة من ترتدي الحجاب مهما كان شكل الحجاب ليس حجاب الشرايين حجاب حتى حجاب على الموضة حتى الحجاب على الموضة في هذه الجامعة كان في السابق يحارب من الباب يعني تمضي التزامات بعدم ارتداء الزي الطائفي أثناء إجراء الامتحانات أحيانا يقع مضايقتها تسند لها أعداد أقل من زميلاتها رغم أنها كانت متميزة في تلك المادة في بعض الأحيان أثناء إلقاء الدرس أو إلقاء المحاضرات يأتي إليك أستاذ لا أدري من أين أنزله ومن وضعه حتى يقف على ذلك المنبر في هذه الجامعة ويلقي محاضرات محسوب على النظام السابق ويدرس علوم شرعية من ترتدي الحجاب لا تدرس عندي. هل حصل معك مباشرة كلام خاص في الموضوع؟ نعم أنا في يوم كنت أنا والأخ يعني مجموعة من المحاجبات في قاعة المحاضرات دخل أستاذ التصوف قال من ترتدي الحجاب لا تدرس عندي وتغادر القاعة الآن تكلمت أنا قلت لن تغادر أي فتاة هذه القاعة صارت بين نقاش ومشادة كلامية تكلم أحد الزملاء أيضا علي تكلم أنا كان معك بالسابق قبل لحظات قررنا أن لا نخرج جميع الطلبة في المدرج قرروا عدم الخروج وأخبرنا بأنه إذا أراد إجبارنا على الخروج فليحضر الأمن يده اليمنى فليخرجنا وبالفعل الحمد لله لم نخرج في النهاية حتى في إسناد الأعداد صراحة أنا شخصيا كنت معناها يعطونك المواد أكثر للدراسة لا يعطونني المواد أكثر للدراسة مثل بقية زميلاتي معنى إسناد أعداد يعني إسناد أعداد مثلا تمر بامتحان شفاهي مثلا امتحان كتابي هناك تقييم هناك أعداد لكن امتحان شفاهي تدخل أنت وهذا المدرس في القاعة بمفردكم يسألك بعض الأسئلة تجيب عليها عندما تخرج قائمة الأعداد تصدم من النتيجة التي أسندت إليك والعدد الذي أسند إليك وهو ظلم. المستقبل ماذا تريدين من الجامعة؟ الجامعة الزيتونية أن تسترد هيبتها كما كانت كان الجامع الأعظم كان مهد للدين كان هو منارة الإسلام في إفريقيا أن أول شيء أن يسترد هيبته وأن يشاع لا فقط على تونس إنما على المنطقة ككل وأن يأخذ مكانا مثل الأزهر. يعني تريدين مصلى؟ أكيد هذه من أبجديات التي لا يمكن أن الحديث فيها سواء لي أو ليس في الجامعة مصلى أنتم كبنات أين كنتن تصلين في المرحلة؟ كنا نسترق يعني كنا نصلي بخفية في القاعات أحيانا في القاعات وأحيانا في هناك مكان نوقف فيه السيارات نصلي خلف أحيانا وراء المكتبة أينما نجد جدارا نصلي وراء وهل حتى هذا يحصل فيها مضايقة؟ أكيد لأن إذا لمحك أحد من الإدارة فستقع في إشكالية يعني يمكن من يسمعنا لا يصدقنا لكن في تونس بالفعل كنا نعيش خوف دائم دائما مراقبون دائما هناك أعين تطاردك في كل مكان حتى تكون بمفردك تنظر يمنة ويسر هل هناك من يراقب يعني تونس كانت غريبة يعني كما قال كلمة سمعناها من راشد الغنوشي في الفضائيات بأن الناس شاهدوا أبو غريب في العراق لكن لم يشاهدوا أبو الغرائب في تونس وها هي الغرائب تخرج لكن بإذن الله مستقبل مشرق أكبر شكر الله لكم مطالبنا شيخ مطالبنا يعني صوتنا نريد أن نبلغه للجميع مطالبنا لا تقتصر على مصلى فقط لا تقتصر على أن الجامعة تكون مفتوحة أو تسترد هيبتها نريد أيضا أن تسترد الطالبة الزيتونية كرامتها تسترد حريتها لديها الحرية في ارتداء الحجاب لديها يعني نريدها أن تسترد كرامتها ومكانتها في تونس نريد المرأة التونسية أن تكون بالفعل فاعلة فقد كانت في السابق تهاجم لأنها تمثل الهوية التونسية الهوية الإسلامية لأن الوقت أدركني نعم آخر نقطة نعم أريد أن يعني الصورة التي تصبح عادية أن تخترق المرأة التونسية بحجابها كل الميادين وهذا بإذن إذا اخترقت الميادين وخرجت في المسيرات واعتصمت. شكرا لكم وجزاكم الله خير. وفي جامعة الزيتونة التقيت بطالب اسمك هيثم بن عياد. هيثم بن عياد فاجأني بأن طالب أسنان طب أسنان، ولكنه جاء لكي يأخذ أو ينتمي إلى المواد الشرعية في جامعة الزيتونة في تونس. هذا اختيار عجيب يا. طبعا هو في البداية أود أن أذكر أن مأساة الطالب التونسي في جامعة الزيتونة أو في بقية الجامعات أنه لا ليس لديه أدنى الحرية في ممارسة شعائره الدينية، في إظهار مظهره الإسلامي، في أن يظهر أمام العيان كطالب شاب مسلم. أنا أدرس طب أسنان صحيح اختصاص علمي، ولكن هناك الكثير من الشباب الشغوفين بدراسة العلوم الشرعية. نحن لدينا اختصاصنا يجب علينا أن نتقنه، ولكن لدينا طلب من القائمين على جامعة الزيتونة كي يمكنونا من طلب علوم ديننا كي لا نبحث عن مصادر أخرى. لأنكم أنتم ليس عندكم كما في الجامعات العربية الأخرى مادة الثقافة. لا يوجد مادة علمية وحدها لوحدها والمادة الدينية لوحدها. فبالتالي جئت هنا لكي تستفيد. طبعا لما لا، يعني في المستقبل يحدث هناك دورات تكوينية في العطل في فصل الصيف كي يكون هناك معنا جيل متمكن من العلوم الأخرى ولكن لديه الحد الأدنى من العلوم الشرعية التي يعني تجعله يعني متمكنا من دينه. شكرا لك، وصلت الرسالة إن شاء الله. شكراً. وختمت جولتي في جامعة الزيتونة للعلوم الشرعية بمحاضرة تحت عنوان سفينة المجتمع بين نعمة الوحدة ونقمة التفتيت في قاعة ابن خلدون التي حولها النظام السابق إلى مرتع للمستشرقين الغربيين والمستغربين الحداثيين والعلمانيين، وعطلت بها الندوات الشرعية واستبدلت بحفلات الموسيقى الصاخبة، وها هي الآن ولله الحمد تغص بطلبة العلم والأساتذة لتعود إلى أصالتها.